مخصص لبني عبد المطلب وبني هاشم من السقاية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزع معه، فهذا منه عليه الصلاة والسلام لكي يحفظ لهم هذا الشرف الذي توارثوه من الجاهلية. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسكك، أي اقتدوا بي في أفعال الحج. فهنا الاقتداء العملي للنبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الحج، وهذا فيه أعظم التعليم، لأن الكثير من الناس لو قلت أعمال الحج كذا وكذا قد لا يحفظها، ولكن إذا رأى أعمال الحج عرفها وأتقنها. الذي يدخل في الإسلام جديدا فإنه لو قلت أفعل بالصلاة كذا وكذا لا يكون يحقق بالصلاة مثل إذا رأى شخص أمامه يصلي، لا شك أنه سوف يكون إتقان للصلاة أكثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وقال للناس لكي تقتدوا بي، أي بالصلاة. فهذه سنة في التعليم أن تطبق الشيء عمليا لكي يقتدي بك من لا يعلم. ثم قال المصنف: فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنه، أي أن ما جاء عن الترتيب الذي أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في يوم العيد الذي فيه أكثر أعمال الحج كان الناس يقدمون ويؤخرون ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج لكل من سأله. ولا شك أن الاتيان بالكمال في النبي صلى الله عليه وسلم لأفعال الحج في يوم النحر أكمل ممن يقال له افعل ولا حرج. ولذلك قال المصنف: الأكمل أن يكون الحج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم قال المصنف: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام. إذن هذا الركن الأول من أركان الحج الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك. الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا نويت الدخول في النسك فقد أحرمت. وليس الإحرام لبس الإزار، ليس الإحرام لبس الإزار والرداء، الإحرام هو أن تنوي الدخول في النسك. أما لبس الإزار والرداء فإنه من الأمور التي تفعل لأنه ممنوع على المحرم لبس المحيط وهو ما فصل على العضو. ولذلك لو إنسان أحرم وهو عليه ثيابه، نقول أنت الآن محرم، أو قال لبيك عمرة وهو عليه ثيابه، أو قال لبيك حجا وهو عليه ثيابه، فإنه يكون بذلك محرما وإن لم ينزل ما عليه من المخيط ولم ينزل ما على رأسه من الغطاء. وهذا يغلط فيه الكثير من الناس. الركن الثاني الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ودل على أن من لم يقف بعرفة فليس له حج، وهذا دليل على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. والركن الثالث الطواف، وهو طواف الحج وطواف كلها أسماء لمسمى واحد، والطواف الذي يكون يوم العيد وما بعده. فطواف الحج لا يكون قبل يوم العيد بل يوم العيد وما بعد يوم العيد. والسعي بين الصفا والمروة هو الركن الرابع من أركان الحج. هذه هي أركان الحج، فلا يصح الحج إلا بالإتيان بهذه الأركان الأربعة، فإذا سقط منها شيء سقط الحج. ومن ترك الحج ترك الطواف أو ترك السعي فإنه لا يتم حجه حتى يأتي به، حتى لو ذهب إلى بلده يؤمر بالرجوع ليأتي بهذين الركنين. قال والواجبات التي هي الأول الإحرام من الميقات. الإحرام ركن، لكن الإحرام من الميقات هذا من واجبات الحج، يعني ألا تتجاوز الميقات إلا وقد أحرم. فلو تجاوزت الإحرام وأحرم تكون قد تركت واجبا من واجبات الحج. والوقوف بعرفة إلى الغروب، الوقوف بعرفة إلى الغروب، وهذا لمن وقف في عرفة النهار فلا بد أن يجمع مع النهار جزءا من الليل. وأما من أتى إلى عرفة في الليل فإنه لا شيء عليه. والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، المبيت ليلة النحر بمزدلفة من واجبات الحج. والدليل على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن وإنما هو من الواجبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الفجر في يوم مزدلفة من صلى معنا هذه الصلاة وقد وقف قبل ذلك في عرفة أي ساعة من الليل أو نهار فقد أدرك الحج. أن مفهومه أن من وقف قبل الفجر بعرفة وأتى إلى مزدلفة فإنه أثبت أنه أدرك الحج وفاته الوقوف بمزدلفة، ومع ذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الحج، فدل على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن إنما هو من واجبات الحج، لأن هناك مذاهب إلى أن المبيت بمزدلفة ركن. وليالي أيام التشريق بمنى، ليالي التشريق هي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه من واجبات الحج أن يبيت الحجيج في منى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن لا يبيت هذه الليالي، وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة دل على أن النبي المزدلفة أيضا ليس بركن وأنه من واجبات الحج، إذ لو كان ركن لم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ورمي الجمار في يوم العيد والحادي والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. والحلق أو التقصير، والحق والتقصير أيضا من واجبات الحج وواجبات العمرة. نعم. قال رحمه الله: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه، ويخير من يريد. نعم. هنا ذكر الشيخ الفرق بين الركن والواجب، وأن الركن لا يحج حتى يفعله على صفته الشرعية، فلو طاف خمسة أشواط لم يأتي به على صفته الشرعية، ولو طاف بغير طهارة لمن يشترط الطهارة بالطواف لم يأتي به على الصورة الشرعية، ومن طاف عريانا لم يأتي به على صفته الشرعية، فلا يصح إلا أن يأتي به على صفته الشرعية. وأما الواجب حده صحيح وعليه الإذن ودمه لتركه، عليه الإذن لتركه للواجب، هذا إذا كان تاركا للواجب متعمدا، تاركا للواجب متعمدا عليه الإذن. ولكن لو ترك الواجب لأمر خارج عن إرادته إلا إن ترى من عرف إذن مزدلف، ولم يصل مزدلف مثل الزحام إلا بعد الفجر. الحرم، والمقصود بالحرم هو حدود الحرم، أي مكان من حدود الحرم، مزدلفة من الحرم، ومنى من الحرم. فإذا ذبح الدم في مزدلفة أو في منى أو في حرم، نعم. قال رحمه الله: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليه أو ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع هنا تكلم الشيخ عن النسك الثلاث، وأن الحاج يخير بين هذه الأنساك الثلاث. وهنا قول الشيخ يخير ليبين أن من ذهب إلى أنه يلزم صفة من النسك أنه قوله مرجوح، وأن الراجح أنه يخير، لأن هناك من يرى أنه يجب التمتع وأنه لا يجوز إلا التمتع، وهناك من يرى وجوب الإفراد وأنه لا يجوز إلا الإفراد. ولكن الشيخ هنا قال يخير بين الأنساك الثلاثة، وهو الذي عليه الأكثر من أهل التحقيق. ما ذكر التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج عامه، والتمتع هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وقال لو استقبلت من أمري مس المرء لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أي كنت متمتعا. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، فمن أحرم في فمن اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في الحجة ثم حج من عامه فهو متمتع. لكن اشترط العلماء ألا يرجع إلى بلده، فإذا رجع إلى بلده فإن التمتع ينقطع. يعني شخص اعتمر في شوال ثم ذهب إلى بلده في المغرب، ثم لما جاء الحج رجع وحج مفيدا، فهذا نقول أن تغبط ويستفيد المتمتع. ولكن لو أنه أحرم بالعمرة في شوال وإلا في مكة وذهب إلى المدينة ورجع إلى مكة ثم أحرم بالحج من عامه فإنه يكون بذلك متمتع. قال وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، أي من الأفق الذي أتى من الآفاق، أي أتى من خارج مكة أما أهل مكة فليس عليهم تمتع وليس عليهم دم تمتع. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والمفرد ليس عليه هدي، إنما الهدي على المتمتع والقارن، لأنه تمتعوا بالإتيان بالعمرة والحج في سفرة واحدة، والقارن أن يحرم بهما جميعا أي بالعمرة والحج جميعا، فيقول لبيك عمرة بحجا، لبيك عمرة في حج، أو لبيك عمرة وحج، أي قال ذلك مع عقد القران إذا جمع بينهما. وهذه الصيغة الأولى للقران، وقد يضطر الشخص إلى القران وإن كان قد نوى العمرة نوى التمتع، وذلك يحكم للنساء كثيرا، وهو أنها تأتي إلى الحج وتريد العمرة ثم تريد الحج، وقبل أن تطوف للعمرة تأتي لها العادة، والحائض لا يطوف، وسوف تظل عليها العادة إلى أن يدخل يوم عرفة، ولذلك إذا حصل لها ذلك فإنها تدخل العمرة على الحج وتكون قارنة، كما حصل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما حاضت قبل أن تؤدي العمرة، فأدخلت الحج على العمرة وفعلت أفعال الحج وكانت بذلك قارنة. نعم. قال رحمه الله: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. نعم، أعمال المفرد والقارن واحد، ولكن القارن عليه هدي، لأن القارن في المعنى العام داخل في التمتع، فالتمتع بالإطلاق العام يشمل التمتع والقران، وبالإطلاق الخاص التمتع هو أن يأتي بالعمرة كاملة ثم بالحج كاملا، ولذلك على القارن وعلى المتمتع الهدي، من تمتع بالحج إلى العمرة فما استيسر من الهدي، وهذا داخل فيه المتمتع والقارن. نعم. والسبب في ذلك هو شكر نعمة الله جل وعلا أن يسر لهذا الشخص أن أتى بالعمرة والحج في سفرة واحدة. نعم. ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة، وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة. نعم. قال: ويجتنب المحرم وقت إحرامه واحد حلق الشعر، الأخذ من شعر بدنه، أي شعر من بدنه، وتقليم الأظفار، و ولبس المخيط إن كان رجلاً، والمقصود بالمخيط هو ما فصل على العضد، ما فصل على العضد، هذا هو المخيط. وتغطية رأسه إن كان رجلاً، فإذا المرأة يجوز لها تغطية رأسه، إنما الرجل هو الذي لا يغطي رأسه. والطيب رجلاً كان أو امرأة تجنبنا الطيب. وكذا يحرم على المحرم أكل صيد البر الوحشي المأكول، دلالة عليه والإعانة على قتله. إذن قتل الصيد البري الوحشي فدل على أن الأهل إذا اشترد يجوز له أن يقتله، إنما المقصود الوحشي صيد البر المأكول. وأما قتل المؤذي كالحية والعقرب فلا يضر. وكذلك يحرم الدلالة عليه، الدلالة عليه والإعانة على قتله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وكان معه أبو قتادة ولم يكن قد أحرم ونفر شيء من الصيد، فقال قتادة صحابة لما ركب فرسه أعطوني رمحي، فلم يعطوه الرمح ولم يعينوه ولم يشيروا إلى الصيد، فذهب قتادة وصاده وأتى به. ولما أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أحد منكم أعانه؟ قالوا لا يا رسول الله. وهل أحد دل عليه أو أشار إليه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إذن خلوا. دل على أنه لو أن أحد من الصحابة أعان قتادة أو أشار على الصيد أن الصيد يحرم على غير صائده إذا كان محرما وأشار. قال بعض محظورات الإحرام من الجماع لأنه مغلظ وتحريمه مسلم للمسلم موجب للفدية بدنه. وكذلك من محظورات الإحرام النكاح ومقدمات النكاح من الخطبة وعقد النكاح، وكذلك المباشرة، كل ذلك من محظورات الإحرام. لكن الجماع هو أعظمها تغليظا، مفسد للنسك أي مفسد للحج، والجماع مفسد للنسك إذا وقع قبل التحلل الأول، إذا وقع قبل التحلل الأول. أما إذا وقع بعد التحلل الأول فليس مفسدا للنسك، بمعنى أن لو أحد جامع قبل أن يرمي الجمار يوم العيد فإن حجه صحيح، من جامع قبل رمي الجمار فإن حجه باطل. وأما من جامع بعد رمي الجمار وإن لم يتحلل من الإحرام فإن حجه صحيح إذا لم يتحلل التحلل الكامل. ومن وقع منه الجماع قبل التحلل الأول فإنه يفسد نسكه، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني عليه بدنة يذبحها في الحرم مقابل ما أفسد من النسك. والأمر الثالث الذي يجب عليه هو أن يحج من قابل، فكان هذا الحج الذي أفسده، وإن كان الحج حج نفل بمعنى أنه قد أتى بالفريضة قبل ذلك وهذا الحج حج نفل، فإنه يجب عليه من قابل أن يأتي بحج مكان الحج الذي أفسده. والأمر الرابع أنه يمضي في حجه ولا يجوز له أن يقطع الحج مع فساده، بقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. فقال العلماء: فساد الحج والعمرة لا ينقطع به أفعال الحج والعمرة، بل يجب على الحاج والمعتمر أن يستمر في حجه ويفعل جميع أفعال الحج كالذي حج وحجه صحيح. فإذا هذه الأمور لمن وقع منه الجماع قبل التحلل الأول، وأما من وقع منه الجماع بعد التحلل الأول فإنه عليه دم وحجه صحيح. نعم. قال رحمه الله: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام ثلاث أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له يخير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم أو من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الائتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر بمحل المثل. وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وأما دم المت، نعم، قال: وأما فدية الأذى، أي إذا فعل شيء من الاحتقاد، نعم، وأما فدية الأذى أن وقع في محذور محذورات الحرام أن عليه دم، والعلماء يطلقون هذا اللفظ ويقصدون التخيير بين الثلاث، لكن كثيرا من الناس يجهل انه يخير بين ثلاثه امور، وهو صيام ثلاثه ايام او اطعام سته مساكين او ذبح شاة، يخير بين ثلاثه امور لمن وقع في شيء من محظورات الاحرام، يصوم ثلاثه ايام او يطعم سته مساكين او يذبح شاة. واذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، إذا كان له مثل من النعم ذبح المثل، وهذا يرجع فيه إلى فتوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالصحابة قد أفتوا في كثير من الصيد بما يماثله. قال: وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، يعني المثل هذا في محل الإتلاف كم يسوى؟ 500 ريال، فيشتري بها طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من غير البر، نصف ساع صاع ومن البر مد. وإذا لم يجد قيمة المثل فإنه يصوم بعدد المساكين، فلو قلنا مثلا 500 ريال وكل مسكين نصف الصاع بـ10 ريال، فيكون عليه مئة مسكين 50 مسكين يكون عليه 50 من 10 ريال 500 من 10 ريال يكون عليه 50 مسكين يطعم 50 مسكين نصف طاعة. إذا لم يكن عنده فإنه يصوم 50 يوما ولا شك أن صيام 50 يوم شاقة، فيطعم 50 مسكين أسهل. نعم. وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد قام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. نعم. قال وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجب في الأضحية، يعني يشترط لها شروط الأضحية، وذلك ببلوغ السن المعد للشرع وهو 6 أشهر في الضأن، وأن تكون سليمة من العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجزئ في الأضحية: العوراء، البين عورها، والمريضة، البين مرضها، والضعيفة أو الهزيلة التي لا تنقي وهي التي ليس لها مخ، والعرفاء، البين ضلعها. فهؤلاء لا تجزئ في الأضحية، فكذلك لا تجزئ في دم المتعة والقران. نعم. وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. نعم. يقول الشيخ وكذلك من ترك واجبا أو وجبت عليه فدية لمباشرة، يعني فعل شيء من محظورات الإحرام أو ترك واجبا، فإنه يجب عليه أن يكون ما يذبح من الفدي أو الهدي أو إطعام أنه يكون بمساكين الحرم، يعني تكون في الحرم. قال من مقيم أو أفقي، والمقيم هو الذي يكون من أهل مكة، والأفقي الذي أتى من بعيد وهو الآن في مكة وسوف يسعى إلى أهله، هذا أفقي ولكنه مسكين، فيعطى من هذه التي وجبت على من فعل شيئا من محظورات الإحرام أو ترك شيئا من الواجب أو الفدية. نعم. ويجزئ الصوم بكل مكان. نعم. هناك نعم يا أخ عيسى. نعم شيخنا. بالنسبة لمن لم يجد الهدي، هذه التمسح والصوم. نعم. انقل ذي نقطة لما نتكلم عنها، وهو من لم يجد الهدي من المتمتع والقارن، فالذي لم يجد الهدي فإنه عليه صيام 10 أيام 3 في الحج، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه 3 أيام التي في الحج تجوز قبل يوم العيد، فيجوز له أن يفعلها قبل يوم العيد، وذلك يكون الشخص الذي يعلم من نفسه أنه ليس عنده قيمة الهدي قبل وقت الهدي، ما عنده شيء من المال، فيجوز له أن يصوم قبل يوم العيد. وأما من كان يؤمن أنه يأتيه المال ولكن لم يأتيه المال وجاء يوم العيد وليس عنده ما يذبح به الهدي، فإنه يجوز له أن يصوم أيام التشريق 3 وأيام التشريق يحرم صيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، ولذلك قال العلماء يحرم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فقد رخص له أن يصوم في هذه الأيام. نعم. ويجزئ الصوم بكل مكان، ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويهدي ويتصدق، والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. نعم. قال ويجزئ الصوم كل مكان، ما نجد عليه الصيام بسبب ترك الهدي أو عدم الإطعام للمحظورات الصيد أو محظورات الإحرام وأراد أن يصوم يجوز له أن يصوم في كل مكان في الحرم أو في غير الحرم إلا التمتع 3 أيام ترك هذه التمتع 3 أيام في الحج لا بد منها. قال ويدام النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق، لأن دم التمتع والقران دم شكران دم شكر، فهو كالأضحية يأكل منه ويتصدق. وأما الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب ويسمى دم جبران، أي يجبر ما حصل في حج الإنسان من النقص، فيذبح هذا الفدي ليجبر ما حصل من النقص بتركه هذا الواجب أو بفعله ذلك المحظور، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات، والكفارات لا يأكل الإنسان منها إنما تكون للمساكين. نعم أخ عيسى. نعم شيخنا. نقف إلى هنا لأني عندي ارتباط الليلة. طيب شيخنا لا بأس، بارك الله فيكم. إذا عندكم أسئلة سريعة. طيب نأخذ 3 أسئلة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كيف السبيل إلى معرفة مساكين الحرم وهناك من قد يتصنع ذلك، وهل يجزئ الإطعام فيهم مع عدم التحري؟ الأصل في المساكين بشكل عام الحكم على الظاهر، البواطن لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فأنت تحكم على الظاهر وعلى غلبة الظن من هيئته من شكله، ويمكن أن تسأله فإذا أعطيته وقبل فهذا دليل على أنه مسكين، فأنت إذا فعلت المجهود وبذلت جهدك بعد ذلك تكون معذورا عند الله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل ما يمنع قتله من صيد البر ما اشتهر صيده عرفا أم كل حيوان بري مأكول؟ كل حيوان بري مأكول. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يجوز إعطاء مال الزكاة للوالد؟ العلماء يقولون الزكاة لا تحل للأصل ولا للفرع، لا تحل للأصل ولا للفرع، لأن الإنسان مطلوب منه ويجب عليه النفقة على أصله وفرعه، فإذا كان أصل وفرع فقراء يجب أن ينفق عليهم وهو غني، وإذا دفع لهم الزكاة فقد جعل الزكاة يعني جعلها وقاية لماله، فهو سوف ينفق على والده 10,000 في السنة. لكن لو دفع له الزكاة مثلا لو دفع له 5,000 سوف لا ينفق عليه إلا 5,000، سيكون كأنما رد الزكاة لنفسه وجعل وقاية لماله، فلا يجوز، لأنه يجب عليه أن ينفق على الفقراء من أصوله ومن فروعه. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، شكر الله لكم ما قدمتم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام. سمع اليوم وين ايش ما جانا معنا؟ طبعا شيء من طبعا.